فمثلا لو أن إنسانا وقع في كبيرة النميمة نسأل الله العافية والسلامة، وآخر وقع في كبيرة النميمة أيضا، لكن الأول راض بها وفرح ومسرور وربما يتفاخر بأنه هو الذي فرق بين الزوجين أو فرق بين طلبة العلم ويفرح بذلك وفرق بين الأقارب، وآخر لما حصل منه ما حصل قام بقلبه من الندم والتأسف واستشعار خطئه واعتراف بذنبه والعزم على عدم العودة، قام هذا بقلبه، فهذا يعني أثر أو سبب لمحو الذنب، والأول سبب لتعظيمه وزيادته، وهكذا بقية الذنوب. لكن الصغائر تبقى صغائر والكبائر تبقى كبائر، لكن هذا يبين لك أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الكبائر والصغائر، وإذا وقع في شيء من ذلك ألا يرضى بها ولا يعني يتفاخر بذنوبه، بل يجب عليه أن يستحي من الله عز وجل ويخاف منه ويستعظم الذنوب. السؤال الثالث يقول: هل يجوز أن يغفر للمعين الذي توعد بعذاب؟ يشير إلى صفحات 309. كالذي أصيب في الغزوة ولم يتحمل حتى قتل نفسه بسيفه، هل يمكن التجاوز عن مثل هؤلاء؟ وين هذه في الكتاب؟ أين الإشارة إلى قصة الذي قتل نفسه؟ طيب نرجع للسؤال، ما وجدت هذه القصة، لكن نرجع للسؤال. يقول: هل يجوز أن يغفر للمعين الذي توعد بعذاب؟ هل يمكن التجاوز عن مثل هؤلاء؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دام أن هذا الذنب الذي ارتكبه دون الشرك فهو تحت المشيئة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يقولون إن من مات ولقي الله عز وجل بالكبائر التي دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه وغفر له وأدخله الجنة، وإن عذبه الله عز وجل فإنه لا يخلد في النار بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة، خلافا لعقيدة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إنه يخلد في النار، وخلافا لعقيدة المرجع الذين يقولون يجوز أن يغفر له، المرجع الذين يقولون إن المؤمن إذا لقي الله بالذنوب فإنه لا تؤثر عليه هذه الذنوب. وأما سؤال السائل: هل يجوز أن يغفر للمعين الذي توعد بعذاب؟ يمكن أن يشير إلى شخص معين، يعني نقول إذا كان هذا قد جاء في النص أنه عذب أو أنه يعذب فنحن نؤمن بهذا نصدق، مثل الذي غلى شملة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تحترق عليه أو تلتهب عليه نارا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا خبر ومعنى أن هذا الشيء قد وقع عليه فنصدق بذلك، لكن هل يزول بعد مدة؟ أنا الله أعلم، هذا مما يعني لا نعلمه. وأما أن المعين الذي توعد بعذاب بعينه وأنه سوف يعذب فهذا نؤمن به كما جاء، والذي أصيب في الغزوة ولم يتحمل حتى قتل نفسه بسيفه هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، قال هو في النار، فمعنى هذا أن هذا عوقب بذنبه وحوسب على ذنبه ولم يعفى عنه، ولهذا نقول عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لعقيدة الأشاعرة والمرجئة الذين يقولون يجوز أن يغفر لجميع أهل الذنوب فأنهم يغفر لهم يوم القيامة، يجوز أن يغفر لهم يوم القيامة، وهذا كلام غير صحيح. نقول نحن ثبت في النصوص الشرعية أن بعضا من أهل الذنوب والمعاصي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون أو أخبر عنه في النار، فدل على أن جملة كبيرة من أهل الذنوب والمعاصي سوف يقع عليهم هذا العذاب ولا يغفر لهم. نعم.

فسمي الخوارج حرورية. والمرجع معناه الذي يتبع دين المرجع وبدعة المرجع. وبدعة المرجع وهي أنهم يغلبون جانب الرجاء فلا يعملون ولا يخافون من ذنوبهم ولا يبالون بالذنوب، فيقولون الذنوب لا تضر مع الإيمان. هذا مذهب المرجع. السؤال التاسع يقول صفحة 314، قوله رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، كيف يكون الإيمان واحدا؟ كيف ذلك؟ لما فهم هذه المسائل الإيمان. بارك الله فيك. أهل السنة جماعة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن المؤلف الماتن الذي هو الطحاوي وافق مرجعة الفقهاء فقال إن الإيمان قول وتصديق فقط، وأخرج العمل عن مسمى الإيمان. وهذا غلط من أغلاط الطحاوي في العقيدة الطحاوية، نبه الشارح على هذا الغلط. أما قول وأهله في أصله سواء، يعني أن الإيمان شيء واحد والناس إذا آمنوا متساوون في أصله، يعني يشير إلى التساوي في أصل الإيمان، وأن أصل الإيمان هو القول الكلمة والتصديق فقط. هذا غلط كما تقدم، والناس ليسوا سواء في هذا، حتى في القول، حتى على يعني التسليم، مع أننا لا نسلم لهم بأن الإيمان قول وتصديق، لكن حتى على التسليم بهذا فنقول حتى القول يتفاوت وكذلك التصديق يتفاوت، فالناس يتفاوتون في هذا وكذلك العمل يتفاوت. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، وليس الناس في أصله سواء بل هم متفاوتون. لكن هذا مذهب المرجئة وغيرهم، يقولون الإيمان شيء واحد، يعني إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنت مثل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر في قول أبي بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنتم وياه سواء. ولهذا قال وأهله في أصله سواء، هذا غلط شنيع، بل هم متفاوتون. وذكر الشارح الأدلة على التفاوت وعلى زيادة الإيمان ونقصانه في القول وفي الاعتقاد وفي العمل، بهذا تعرف الخطأ في هذه المسائل. وسبب عدم الفهم هو التشويش الحاصل بسبب دخول المتن في الشرح وكون الشارح تعقب المتن، فلهذا حصل لك هذا التشويش. والأمر سهل، الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأهله يتفاوتون تفاوتا عظيما فيما بينهم. العاشر يقول قال الشارح صفحة 315، والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة من أهل السنة اختلاف صوري. ماذا يقصد الاختلاف الصوري؟ وأي اختلاف بين أبي حنيفة والأئمة أهل السنة جماعة، وماذا يقصدون بالإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان؟ هذا القول قول أبي حنيفة رحمه الله وقول الطحاوي الماتن، عندما قالوا الإيمان هو التصديق والقول أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهؤلاء هم المرجع. لكن أبو حنيفة والطحاوي ونحوهم يسمون مرجعة الفقهاء. لماذا؟ لأنهم يوجبون العمل، يوجبون الصلوات والصيام والزكاة والحج، ويؤثمون من ترك ذلك ويعاقبونه أشد العقوبة، ويرون تنفيذ الحدود وإقامة الشرائع، خلافا للمرجع الخلص. فلهذا الفرق بينهم وبين المرجع واضح، فهم يشبهون أهل السنة تماما في القضاء الشرعي وفي المحاكم وفي التعامل وفي الإفتاء في. فلهذا بعض الناس قال الخلاف إيش؟ صوري، يعني شكلي، ليس خلاف حقيقي. لكن الصحيح أنه خلاف حقيقي وليس صوري. ليش؟ لماذا؟ لأن إخراج العمل عن مسمى الإيمان ولو بالتقرير والكتابة ينبني عليه آثار فاسدة، مثل أن يصحح إيمان من لم يعمل إطلاقا عمدا. مثل لو رجل قال أنا سأسلم، قلنا يا مرحبا تفضل أسلم. قال أنا سأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإسلام كله جميل وكله حق لكني لن أعمل شيئا، مع السلامة، وذهب. هل هذا إسلام؟ نقول لا، هذا ليس بإسلام. طيب يقول قال بقلبه، قال بلسانه واعتقد بقلبه، هل يكفي هذا؟ عند المرجئة يكفيه، حتى عند مرجئة الفقهاء يلزمهم أن يقولوا يكفي، ولهذا صار هذا اختلاف حقيقي وليس اختلافا سوريا. هذا هو الخلاف بين أبي حنيفة وبين الأئمة، ولهذا نبه العلماء على هذا الغلط. قال وماذا يقصدون بالإيمان؟ هو الإقرار باللسان والتصديق والجنان. هذا غلطهم، أنهم جعلوا الإيمان الإقرار باللسان والتصديق والجنان فقط، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ولهذا هذا ليس من أقوال أهل السنة والجماعة، فليحذر طالب العلم من هذه المقولات. السؤال 11 يقول هل يصح قول الشارح بأن الاختلاف بين الأحناف والجمهور في مسمى الإيمان اختلاف صوري أو لفظي؟ تقدم هذا في السؤال رقم 10، وهو أن الاختلاف بين الأحناف وبين الجمهور جمهور أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان اختلاف حقيقي، لكن من ناحية التطبيق، من ناحية العمل، ما عرف عنهم إهمال الأعمالهم، ولهذا قال من قال إنه اختلاف صوري، لكن هو الحقيقة اختلاف جوهري أو اختلاف حقيقي، فلا يجوز القول بإخراج العمل عن مسمى الإيمان، بل هذا من بدع المرجئة. السؤال 12 يقول من أدخل العمل في مسمى الإيمان ولكن قال بأن الأعمال فرع، هل خالف السلف وهل هذا القول يرجع؟ هذا غريب هذا القول، يعني كيف تكون الأعمال فرع؟ الأعمال ركن لا بد منه، لكن مستقل ومستكثر، بعض الناس يجتهد في العمل وبعض الناس يؤدي أقل شيء، فعلى كل إن العمل ركن، أما قول فرع وهناك أصل، إذا ما هو الأصل وما هو الفرع وهل يستغنى عن الفرع أم لا؟ كل هذه الأشياء، يعني العبارات المجملة، لا حاجة لنا بها، وعلينا جميعا أن نسلك مسلك من سبقنا من أئمة أهل السنة والجماعة حتى في ألفاظهم، ونجتنب التجديدات التي لا داعي لها، لأن قد تحتمل معاني فاسدة، قد تحتمل لوازم باطلة. نعم. السؤال 13 هل يقول صاحب المتن بعدم تجزؤ الإيمان وهل وقع في إرجاء؟ أشكل علي أنه قال إن الإيمان واحد ولكن قال إن الناس في الأصل سواء وذكر التفاضل، فما هو قوله في هذه المسألة؟ صاحب المتن هو الطحاوي رحمه الله، وهل يقول بعدم تجزؤ الإيمان؟ هذا ممكن، وممكن أن يعني يحسن به الظن. وإيش معنى تجزؤ الإيمان؟ أولا تجزؤ الإيمان يعني أن الإيمان يتفاوت وله أجزاء، يعني شعب، من قام بها قام بكمال الإيمان، ومن قام بواجبها قام بواجب الإيمان، ومن قام ببعضها قام ببعض الإيمان وترك بعضا فأثم، ومن تركها ترك الإيمان. المهم أن كلمة التجزؤ هذه أيضا ما هي بواضحة، ولكن نقول إن قوله وأهله في أصله سواء يشير إلى أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، وهو التصديق. هذا ممكن نقوله، ممكن نقول إن صاحب المتن يظنه ويعتقده، لكن هذا القول غير صحيح، وأن الإيمان نقول في أصله أهله متفاوتون حتى في الأصل، فالذي يصدق بركن الإيمان الأول وهو الإيمان بالله، هل هم متساوون بالتصديق؟ نقول لا، يتفاوتون تفاوتا عظيما، الإيمان بالملائكة وهكذا، فليس أهله في أصله سواء. يعني إذن صاحب المتن الطحاوي هل يقول بعدم تجزؤ الإيمان؟ أنا ما فهمت كلمة تجزؤ هذه، مهي واضحة ولا حاجة لنا بها أيضا، لكن هو يقول إن الإيمان شيء واحد، نقول نعم، وهذا من الأغلاط، ونحن نقول الإيمان ليس شيئا واحدا، بل هو قول واعتقاد وعمل ومتفاوت وشعب، هو شعب، فإذا زاد في هذه الشعب شعب الإيمان زاد إيمانه، وإذا نقص نقص إيمانه، قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء. يقول هل وقع في إرجاء؟ نقول نعم، طحاوي وقع في إرجاء ورد عليه العلماء رحمة الله عليه وعليهم. ويقول السائل: أشكل علي أنه قال الإيمان واحد، ولكن قال إن الناس، هذا هو، هذا ناتج عن عقيدة المرجئة، وهو أنهم يقولون الإيمان قول واعتقاد، التصديق شيء واحد بين الناس، إذا صدقت، هذه شبهتهم. يعني يزعمون وغلطوا في هذا، يقولون مثل ما أنت تعرف أن الشمس طالعة، تقول الشمس طالعة، هل يتفاوت هذه المعلومة عندك وعند الآخرين؟ فيقول ما دام أنها شيء واحد، هكذا الإيمان تصديق بالله، فهذا شيء واحد. نقول لا، هذا قياس مع الفارق، فإن قياسكم الإيمان على الشمس أو على الأشياء الضرورية هذا غلط. ثانيا، حتى في الشمس الناس يتفاوتون في مدراك نورها ورؤيتها ومعرفة سيرها وغير ذلك مما يعني هي هو من خصائصها، فلا يصح هذا القياس. هذا هو الجواب على هذا السؤال 13. السؤال 14 يقول: ما معنى قول الشارح ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل؟ صفحة 316 في النص نقول: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، ولكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا؟ هذا محل النزاع، يعني النزاع بين أهل السنة والمرجئة، حتى مرجئة الفقهاء. إيش يقول مرجئة الفقهاء؟ يقولون الإيمان قول تصديق وإقرار باللسان بس، العمل ليس من الإيمان. فأخذ الشارح يناقش هذا الرأي الفاسد، فقال: لكن هذا المطلوب من العباد إيش؟ قول وعمل. العفو، هذا المطلوب من العباد اللي هو الإيمان، هل يشمله اسم الإيمان اللي هو القول والعمل؟ وهذا قول أهل السنة، يقول نعم يشمله، فالإيمان لا بد فيه من قول وعمل. أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده؟ هذا قول من؟ هذا قول المرجئة، ومنهم مرجئة الفقهاء ومنهم الطحاوي. إيش يقولون؟ يقولون الإيمان هو القول وحده، القول يعني التصديق والاعتقاد. قال: والعمل مغاير، التصديق والقول باللسان، والعمل مغاير له، أخرج العمل، أخرج العمل عن مسمى الإيمان، لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليه ما كان مجازا. يعني لو جاء في النصوص، هذا كلام المرجئة طبعا، لو جاء في النصوص إطلاق الإيمان وذكروا أن في الإيمان العمل، قالوا هذا مجاز. قال الشارح: هذا محل النزاع، يعني بين أهل السنة وإيش والمرجئة. ثم قال: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصي لله ورسوله مستحق للوعيد. انتبه، لهذا سموا مرجئة فقهاء، لهذا سموا مرجئة فقهاء، لأنهم يوافقون في عقوبة العصاة وإقامة الحدود والأمر بالشرائع، وأن التارك للواجبات مستحق للوعيد. ثم قال: لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مستمى الإيمان، من هم؟ المرجئة الفقهاء. قال: من قال، يعني منهم من قال، يعني بعضهم: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان جبريل، كأبي بكر وعمر، كإيمان الأنبياء وجبريل، وهذا غلو منه، هذا الغلو، هذا الكلام المرجئة. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر، منهم الأخفش ومنهم الأعشى ومنهم من يرى الخط الثقيل إلى آخره. يعني يقصد بهذا أن الإيمان ليس شيئا يعني واحدا يتساوى فيه الناس، الإيمان يتفاوت حتى في التصديق تفاوتا عظيما. إذن هذا النص اللي أنت نقلته وسألت عنه وقوله محل النزاع، هو مناقشة لطيفة من الشارح للمرجئة ليبين فساد قولهم. 15، هل قصد المؤلف تفسير قول السلف الإيمان قول وعمل أنه تصديق القلب وإقرار اللسان فقط، أم ماذا قصد؟ يعني كما سبق في السؤال 14، هو لم يقصد هذا، هو أراد شرح كلمة القول. يقول: لا خلاف بين أهل السنة أن الله أراد من العباد القول والعمل. ما المراد بالقول؟ لأن كثير من السلف يقول الإيمان قول وعمل،

رقم 29 صفحة 326 يقول ما معنى زيادة مشروع؟ نشوف. هذا يقول وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع إلى آخره؟ هذا الكلام أيها الإخوة رد على المرجئة في مسألة زيادة الإيمان نقصانه، فإن المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد، ويقولون هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي زيادة الإيمان مرجئة الفقهاء وغيرهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، لكن هو في حقيقته شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. كيف تقولون زيد ونزق؟ قالوا زيادة المؤمن به، يعني الأشياء اللي تؤمن به. طبعا هذا من أغلاط من؟ أغلاط المرجئة، ولهذا رد عليهم الشارح قال وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، ثم نقض قولهم هذا بهذه الآية الكريمة. الآن الآية الكريمة في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هل هنا شيء مشروع؟ هل هنا شيء يعني يؤمن به زائد نزلت به الشريعة فزاد إيمانهم؟ الجواب لا، هذا كلام واحد من المشركين يخوف الصحابة ويخوف النبي صلى الله عليه وسلم بكفار قريش، ويقول إنهم جمعوا لكم ليقاتلكم مع القبائل كلها. هل هنا زيادة أمر مشروع؟ هل هنا مثلا استحباب صلاة الضحى نزل بها الشرع هنا؟ لا، ليس فيه زيادة مؤمن به، إنما هو قول ليخوف المؤمنين، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذا ليس فيه زيادة مؤمن به، وبالتالي عرفنا أن زيادة الإيمان زيادة حقيقية في نفس الإيمان، في عقيدة الإيمان، في قول الإيمان، في أعمال الإيمان، فالزيادة في القول والاعتقاد والعمل، وليس كما يقول المرجع إنها زيادة المؤمن به. ثم قال وهل في إنزال السكينة في قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ يعني هل هو هنا أمر مشروع نزل أن أمر شرعه الله جديدا على المسلمين فلما آمنوا به زاد إيمانهم؟ الجواب لا. إذن علمنا أن قول المرجع إن زيادة الإيمان باعتبار المؤمن به زيادة المؤمن به قول غير صحيح، أن هذا قول غير صحيح. الرقم 30 صفحة 327 ما معنى التصحيف؟ 327 هذا يقول الحديث، طبعا هو أورد من حجج المرجئة ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي، وهذا من حجج المرجئة، وهذا الحديث يقول حدثنا الفقيه حدثنا محمد بن فضل وأبو القاسم، نعم قال حدثنا محمد بن فضل وأبو القاسم السبادي قال حدثنا فارس بن مردوية قال حدثنا محمد بن فضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. طبعا هذا الحديث كذب وإسناده كلهم مجهولون كما قال ابن كثير رحمه الله. وأبو المهزم الراوي أو أبو المهزم الراوي على عن أبي هريرة يقول تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان، يعني هذا حصل فيه خطأ في اسم أبي المهزم وقد ضعفه غير واحد وتركه شعبة وقالوا متروك واتهموا شعبة بالوضع، وقال لو أعطوه فلسين لحدثهم 70 حديثا. إذن هذا حديث باطل ولا يجوز الاحتجاج بحديث باطل. فهذا من الكذب الذي لا يجوز روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب طرح مثل هذه الأحاديث وعدم الاعتماد عليها. مع الأسف بعض المرجع يعتمد على مثل هذه الحديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. التصحيف أنا ما ظهر لي يعني وجهه، لكن ربما لو نراجع النسخ يقول قد تصحف على الكاتب أبو المهزم. في النسخة الأخرى الطحاوية التي بتحقيق الدكتور عبد الله التركي قال عن ابن المحزم، ابن المحزم بالحاء وليس أبو المهزم. ولو بحثت عن ابن المحزم ما تجد له أي اسم في كتب التراجم، لكن أبو المهزم معروف وهو يزيد بن سفيان، فلما كتب ابن المحزم هذا هو التصحيف. نعم ظهر لي الآن، بارك الله فيك. فالتصحيف الخطأ في كتابة اسم أبي المهزم، كتبت ابن المحزم، وأبو المهزم يعني متروك كما تقدم فلا يصح حديثه. إذن هذا الحديث باطل ولا يجوز روايته ولا الاعتماد عليه ولا يفيد شيئا في مسائل الدين. السؤال رقم 31 يقول صفحة 329، وأما إذا عطف العمل الصالح فعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بالمعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكرهما والمغايرة على مراتب. يقول اشرح هذا. هذا يا أخي الكريم من حجج المرجئة ورد عليها الشارح رحمه الله. كيف احتج المرجئة؟ قالوا إنه في القرآن كثيرا ما يقول الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. إذن عملوا الصالحات هذا معطوف على آمنوا، والمعطوف غير المعطوف عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة، يعني هذا غير هذا، إذن العمل غير الإيمان، فالإيمان تصديق وقول. هذه حجة من؟ حجة المرجئة. فرد عليهم الشارح بعدة ردود كثيرة، وهي أن العطف نعم يقتضي المغايرة لكن مع الاشتراك في الحكم، لكن المغايرة على مراتب، هناك التباين مثل خلق السماوات والأرض، الأرض غير السماوات، والأرض عطف على السماوات لكن الأرض غير السماوات، هذه مغايرة، وجعل الظلمات والنور وأنزل التوراة والإنجيل، وهذا الغالب على العطف. لكن الثاني، المرتبة الثانية من مراتب العطف، أن يكون بينهما تلازم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كتمان الحق معطوف على لبس الحق بالباطل، بينهما تلازم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا تلازم. الثالث عطف الشيء على بعضه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والعصر من الصلوات، من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال هم من الملائكة، وهكذا. فهذا العطف هو المراد في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعطف العمل الصالح على الإيمان دليل على أنه من الإيمان، وليس دليلا على أنه مغاير للإيمان، وهذا له نظائر في الشريعة، فلا حجة للمرجئة بهذا. سؤال رقم 32 قال فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين. يقول صفحة 332. نعم يا أخي الكريم، الآن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا كل المسلمين يقولون هذا الكلام ويعملون به، كل المسلمين. إذن أهل الإسلام أوسع الدوائر وأكثر شيء. إذا نظرت للإيمان وهو من الذي منهم يعتقد اعتقادا جازما واضحا بأركان الإيمان،